ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقراط آذانها، فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئتهن وأحوالهن، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال في هذه الآية الكريمة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع الخمار، وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع. قال سعيد بن جبير في قوله: وليضربن وليشددن بخمرهن على جيوبهن، يعني على النحر والصدر، فلا يرى منه شيء. وقال البخاري رحمه الله تعالى، وقال أحمد بن شبيب قال: وقال حدثنا أحمد بن شبيب قال: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مرطهن فاختمرن بها. وقال أيضا: قال حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أخذنا أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرنا بها. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثني الزنج بن خالد قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات، كأن على رؤوسهن الغربان. ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبة به. وقال ابن جرير قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن قرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن أكثف مروطهن فاختمرن به. رواه أبو داود من حديث ابن وهب به. وقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن

ليشتم الرجال طيبها. فقد قال أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حسن صحيح. وروى أبو داود والنسائي ورواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به. وقال أبو داود قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى بن أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولديها إعصار، نعم ولديها إعصار، فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبيبي حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وهو ابن عيينة به. وروى الترمذي أيضا من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. قال أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد ابن أبي عمرو ابن حماس عن أبيه عن حمزة ابن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكنا أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهيا عنه، والله تعالى هو المستعان وعليه التكلان. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.